كل الكلام اللي هقوله مش هضيف حرف كلمة على الكلام اللي انا قلته قبل كده في هذا الموضوع. يعني كلام مكرر هو ولكن المشكلة ان الناس بتنسى. كل مشكلتنا ان الناس بتنسى الكلام اللي بتقال. قال يا سيدي سبب قعدتنا النهاردة هو النسيان. لكن الكلام ده ليس بجديد، كلام مكرر، كلام قلناه قبل كده كثير وعدناه، بل كلام تعاملنا به عملي في حياتنا مع بعض. ولكن المشكلة بتاعتنا احنا الكل هي النسيان، وانا شايف دي آفة خطيرة، مشكلة خطيرة موجودة عند الكل. هذه المشكلة بتظهر امتى؟ اول ما تجاب لك مشكلة. وانت بتتعلم ليه؟ بتجمع الاحاديث ليه؟ تقرأ القرآن ليه؟ عشان تتعامل به مع كل شيء هيجاب لك في حياتك. ابوك، امك، اخوك، قريبك، زوجتك، الشارع، الدولة، النظام، مجموع اللي انت بتسمعه واللي انت بتحفظه واللي انت بتجمعه، هذا المجموع هو خزين او رصيد. اول ما تجيب لك مشكلة تطلع ليها الادوات اللي عندك تتعامل بها معها. وربنا ادانا ادوات لكل حاجة. لاني بلاحظة ان كل مشكلة تقع او اي حاجة صغيرة او كبيرة الاقي الناس بيتعاملوا معها كأن مفيش حاجة اتقالت، كأن كل شيء منسي، كأن التعاملات اللي تعاملنا بها طول حياتنا ما حصلتش. لا شك ان مرت علينا مشاكل ومرت علينا ازمات ومرت علينا اشياء طيبة، وكل دي تعاملنا فيه معاملات محددة. مر علينا ناس كويسين، مر علينا ناس سيئين، مر علينا ناس منافقين، مر كل الاصناف، وتعاملنا مع كل صنف مش المعاملة واحدة. ما هي الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة هي استخدام الدليل المناسب في الوقت المناسب في المشكلة المناسبة. دي الحكمة. لأنك ممكن تستخدم آية من القرآن في موقف وتضل، آية من القرآن في موقف والضل. مثلا فاعف عنهم واصفح، واحد تارك صلاة، يقوم واحد بكلمك يقول لك يا اخي، يقول لي يا اخي ربنا بيقول فاعف عنهم واصفح، ايه دخل دي بتارك الصلاة؟ ما هي دي في القرآن. دي معناها ان اللي يقول كده هو دي اللي ربنا بيقول عليه كمثل الحمار يحمل اصفار. هو شايل علم ولكن زي الحمار، شايل كتب، الحمار لا عارف يكتب ايه ولا في باب ايه ولا بيتكلم على ايه، لكن هو شايل كتب بيلخبط بقى بيدش. انما المؤمن هو اللي ربنا بيعطيه الحكمة. هنا شدة، هنا لين، هنا رفق، هنا اسامح، هنا مش اسامح، هنا اعفو، هنا لا. ما هو ده كله في القرآن، دي كله في القرآن. يعني واحد جاي بيقول لك يا مولانا انا بفطر رمضان، تقول للنبي قال يسره ولا تعسره، انت كذاب. النبي ما قالش كده في الموقف ده. انت استخدم علاج في غير المرض، يقول لك انا فطرت في رمضان، تقولنا النبي يقول يسروا ولا تعسروا. فاستخدام الحكمة، استخدام الأدوات اللي معاك، الآيات اللي معاك، امتى تكون قاسي معايا، امتى تكون لين معايا، امتى تسامحني، امتى لا تسامحني، كل ده موجود في القرآن تكلمنا عليه. ليه احنا بنتكلم النهاردة على موضوع فعل الذنب، فعل الذنب. والحمد لله انتوا عارفيني لا يمكن في يوم من الايام لن تحدث ولن تحدث ان انا دافع عن واحد عمل ذنب، دي لم تحدث ولن تحدث باذن الله. فانت بتعيش في وسط ناس اشكال والوان، انواع مختلفه من البشر، منهم اخوك المسلم ومنهم اخوك غير المسلم او صديقك غير المسلم. انت حواليك زوجتك، اولادك، جيرانك، اخوانك اللي بيصلوا معاك، كل هذا المجتمع حواليك، وربنا سبحانه وتعالى اعطاك الادوات اللي تتعامل به. هذا المجتمع اللي حواليك كله معرض ان يرتكب الذنب. انا بقول معرض، وانا بتكلم هذا الكلام وزعلان، لأن كلمة الذنب دي أو الخطأ أو الأمور دي أنا بعتبرها طرفة عين، طرفة عين. يعني تقول كلمة خطأ هي بتنتهي مع انتهاء الكلمة، خطأ خلط، دي بالنسبة للمؤمن، لأن المؤمن عند بعد الخطأ هيسمها التوبة، مسحت اللي فات. وحنشوف من هو المؤمن، مش اي واحد استعبط. فلما اقول كلمة الذنب اعني ذنب المؤمن. طب هل المؤمن بيرتكب ذنوب؟ ممكن يرتكب ذنوب، ممكن يرتكب ذنوب. هل المؤمن له عيوب؟ نعم له عيوب، كل شيء هو انسان كما سنرى. طب هيعمل الذنب هو عارف ان هو ذنب؟ يعمل الذنب هو عارف ان هو ذنب، نعم. وحنشوف الادله الثابته على ذلك. طب وبعدين هعمل معاه ايه؟ هو عمل الذنب. ولذلك انتوا لما بتقراوا قول الله عز وجل انه من عمل منكم سوءا بجهاله، يعني مش عارف، لا ده بالجهاله هنا غير الجهل، خلي بالك، بالجهالة غير الجهل. الجهالة دي هي العصبية، هي ضعف النفس، هي النفس المريضة، دناءة النفس، شهوات النفس، دي بالجهالة. أما بالجهل لا، موضوع تاني وحنشرح إن شاء الله تعالى. فالأمر يتعلق بموضوع الذنب. واحد منا الآن ذهب إلى بيته وامرأته التي هي معه منذ 20 سنة وأكثر سمعت حديث النامصة 1500 مرة، دخل عليها وجدها متنمصة. تنمصتي؟ قالت نعم. جاء معاك بقالها 20 سنة وسمعت حديث ابن مسعود 20,000 مرة وعارفة ان اللي بتعمل كده ملعونة وعليها لعنة الله، وكل دي عارفها، امال ايه تنمصت لأي سبب من الاسباب؟ دخل عليها حريم، ضحكوا عليها وضحكت عليهم، المهم هي تنمصت. ماذا تصنع؟ تعمل ايه؟ عندما دخلت بيتك ولقيت زوجتك على هذه الحالة تنمصت، ماذا تصنع؟ فماذا تفعل معها؟ هل تقول لها أنت طالق؟ هل تقوم بضربها، بطردها من البيت؟ تعال نشوف الإسلام، الكلام اللي بشرح فيه طول عمري بس بتنسي. قلت 1000 مرة جميع خلق الله يمثلون فريقين، خلق الله جميعا ينقسم إلى فريقين، فريق أوله إبليس وفريق أوله آدم. فريق أول واحد إبليس، أنا داخل على مراتي دلوقتي، أول شيء أشوف هي من فريق إبليس ولا من فريق سيدنا آدم. بس الأول هو ربنا عمل كده سبحانه وتعالى، وحتشوف الوقت في اللي هو عمله، وفي الناس اللي رحولة من المسلمين عاملين أخطاء فيها طلاق وفيها كفر وفيها كل حاجة، عمل معاهم ايه؟ الأول يبصله شكله، ده تبع مين؟ شكل مين؟ شكل إبليس ولا شكل آدم؟ شكل موسى كافر ولا مؤمن طيب وعمل ذنب؟ انت تعال شوف شكل إبليس. عصى ربنا، ودي بشرحها كثيرا، وآدم عصى ربنا. واحد يقول لي آدم مش كان عارف، مين اللي قال لك؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أنهكما، ده ربنا اللي جايل يعني عارف، مع سبق الإصرار والترصد. وربنا يضرب لنا مثل، خلي بالكم ده المثل الأول الأساس. إبليس عصى ربنا، ربنا أصدر أمر، إبليس عصى، رفض السجود، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبخربط أي كلام، ودي لها شرح في موضع تاني، يعني ده مش رد، دي مش حج. بقول خلقتني من نار وخلقته من طين، مين اللي قال لك إن النار أحسن من الطين مثلا؟ بس هو بهرج يعني، برفص، بيقول أي، ولذلك دايما هتلاقي اللي يعمل الذنب يقول أي كلام، يخبط في أي حاجة. بقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مين اللي قال لك إن النار أحسن من الطين؟ لا، الطين أحسن من النار مثلا، في منفعة أكتر من النار. واحد يقول لك لا ده النار أحسن، يعني اختلفوا فيها. اخرج منها مذءوما مدحورا، يبقى ادي فريق ابليس دخل عليها. تعالى نفترض دي من فريق ابليس، مراتك تبع ابليس، تتنمصي ليه؟ قالت يا عم كل الناس بتتنمص، ما كل الناس بتروح القاعة، ده دي ليلة العمر، ده دي مش عارف ايه، دي ابليس بقى خلقتني من نار، تفكر على طول خلقتني من نار وخلقته من طين، تفتكر بدون نقاش. اول ما اللي قدامك يبدا يتفلسف في الذنب اعرف دي طائفه ابليس، خلاص بقى، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا وتعامل مع ان هو ابليس. تعمل ليه كده يا بنتي؟ تتنمصي ليه؟ او جيت لقيتها راحت القاعه او كلام من ده، انت ايه يا بنت؟ يقولك ما كل الناس بتروح، هو انت هتطلعوا، هو انتوا هتطلعوا شرع عن الناس؟ هو بس يا عم خلصنا، نزل الستارة، المسرحية خلصت خلاص. يبقى دي اوعى تضربها، اوعى تمد ايدك عليها، اوعى تيجي نهايتها، دي خلاص اللي بينك وبينها انقطع انتهى مهما كانت الخسائر. طيب تعال الفريق الثاني، صلاح جاب لك كل يوم وحيجابلنا كل يوم، آدم عندما عصى ربنا سبحانه وتعالى وربنا بعاقبه وبسأله زي ما سأل إبليس. خلي بالكم يعني هنا بقول ما منعك، أدي أداة استفهام، وهنا بقول ألم أنهكما، أدي أداة استفهام. يعني شوف العجل بتاع ربنا بيكلم إبليس زي ما بيكلم آدم. ليه؟ عشان إن أخذه أليم شديد، أصبح حينتقم. نشوف بقى الحوار. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، فأنت دخل على مراتك وتقول لها ليه تلمصتي، مش عارفة أنا دي حرام، فانهارت بالبكاء وقالت أنا أخطأت وأستأهل أن ينتقم الله مني، أن يرتكب الجريمة، أنا مش عارف أنا عملت كده ليه، أنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وإنت بقى تحس منها أن التوبة صادقة، ودي هنتكلم عليها الوقت، لأن في استعباط. ممكن حد يعمل لك فيلم وكل شوية الفيلم يتكرر يتكرر، استعباط بقى. هنتكلم الأول على المراحل الأولى، ودي خطأ وأنا ارتكبته وأنت من حقك تطلقني ومش هتبقى ظالمني، لأن دي خطأ في حق الله، والنبي لعن وأنا عارف أنه هو لعن لآخر هذه الأمة. دي فريق آدم، فريق آدم مطلوب منها حاجة واحدة بس، أن تتوب إلى الله توبة صادقة وما لكش أي حاجة حاجات، ولا من حقك تجتمع. ان هي دخلت في باب التواب الرحيم، دخلت في هذا الباب. ممكن بقى تنصح تشدد مش عارف ايه الى اخره. دي الانسانة الطيبة. فطول حياتنا بنتكلم على هذا الامر، في فريق تبع ابليس وفي فريق تبع ادم. النبي ماشي في السكة ومعه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جه بتاع ربنا سبحانه وتعالى فحلف بأبيه، بس ده من فريق ربنا، عمر ده من طوع ربنا، يعني ده تواب منيب تائب مؤمن صادق، جميع صفات الخير اللي في القرآن الكريم جوا صدر عمر بن الخطاب. حلف بالنبي، قال النبي ماشي معاه جنب، النبي قال له انت مشرك انت كافر، لا عارف النبي قال ايه، النبي عارف ايه تبع ربنا، قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ما قالش قال لا تحلفوا بابائكم. عمر فين؟ النبي مات والزمان اتقدم وبقى امير المؤمنين، وقال فوالله ما ذكرتها بعد ذلك، ما حلفت به بعد ذلك لا ذاكرا ولا آسرا، يعني ولا يعني ما بقولش انا مره ماشي مع النبي قلت وابي، ما يرضاش يقول دي حتى على سبيل الحكايه، وكده مش يعتبر بحلف، بحلف الى الناس بقول، ولا حتى قلتها كده على سبيل ايه الاثر والحكايه والكلام خلاص. فالنبي قابل عمر بهذا النظام. نضرب أمثلة، إيه هي التوبة؟ الآية الأولى أمثلة سريعة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة، أصل السوء بتعامل بعلم وبغير علم، أوعى تفكر بجهالة يعني بجهل، لا بجهالة. ذاك اللي قبل النبي كان اسمها ايه؟ الجاهلية الأولى، الجاهلية يعني جهل، لا الجاهلية يعني ما فيش حرام، الجاهلية يعني ما فيش قيم ولا مبادئ ولا حاجات من دي خالص. لما دول بعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب دي اللي هو بتوع سيدنا آدم، عمل الذنب انت بتكلمه لقيت زي ما هنشوف في الوقت حالته يرسله من الذنب اللي عمله، انت هتعمل في ايه انت؟ اذا كان ربنا يا اخي غفر لي انت مالك؟ ثم يتوبون من قريب، على طول حسب الذنب توقف عنه. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا وقل سلام عليكم، يؤمنون باياتنا، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. تاب من بعده واصلح، دي هنتكلم عليها لسه في حكايه الناس اللي بيستعبطوا في التوبه، وبيستعبط في كل حاجه، بيستعبط في التوبه. تعال بقى شوف المؤمن بيرى ذنب ازاي. مؤمن بيعمل ذنب بيشوف ايه اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ ادي ثلاثة من افضل الصحابة، مش افضل الصحابة، من افضل، اللي هم كعب بن مالك والاثنين اللي معاه اللي حضروا موقعة بدر، تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله تبوك، كانوا عارفين ان هي حرام ولا مش حرام؟ عارفين طبعا، عارفين ان هي حرام، وعارفين التخلف عن الجهاد في سبيل الله دي كارثة، وعارفين ان ربنا قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هيستبدلهم، ولكن الشيطان بقى الجهالة، الشيطان ما هو الشيطان مش ساكت، وربنا سبحانه وتعالى مش غافل، الشيطان مش ساكت وربنا مش جافل باب التوبة، كل ما ياخد حد يجي ثاني، فالشيطان مش ساكت. وشوف راح ضحك على مين؟ على ثلاثة من الصحابة، من كبار الصحابة، من ناس شهدت موقعة بدر، قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. أنا عايز اللي جاي دي بقى، أنا عايز في الذنب اللي جاي، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة دول الصحابة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحب، مش فرح بالذنب بتاعه، مش مشي بها بالذنب بتاعه، مش قال هو أنتوا هتعملوا لنا فنوعة، هو أنتوا كل شوية هتعملوا لنا بدعة، هو أنتوا عايزين يتمشي الكون على مزاجكم، أنت بتقول دي حرام. ولك عم حرام ايه ده شيخ الازهر وشيخ السجادة وشيخ النحية وشيخ البلد كلهم بيقولوا دي حلال، هو انتوا هتنشد كل على حسابكم، روح قد اتفق مع القاعة. انا مش ده او ده اللي حكتلكوا عليه ده، سيبوكوا منه، انسى اسمه، خلينا مع الناس الطيبة وده عمل ذنب. ضاقت عليهم الارض بما الدنيا اسودت في وشه، الارض ضاقت في وشه، وضاقت عليهم انفسهم، وضاقت عليهم. شوف لما انت تحس كده ان صدرك ضيق ومتضايق ونفسك مكبوته، هم عشان ضاع منك حاجه، هات لي هذا الرجل اللي ربنا صوره كده. وظنوا أن لا ملجأ من الله مش روح دعمل وانت هتطلع لنا شرع جديد هو إن لا ده انت بتقول للي قدامك انت أخطأت مش بتوخد بالي معلش استغفر الله العظيم ان شاء الله هذا الخطأ مش هيتكرر خلاص بقى مش طب انت والشيطان فوق دماغه يعني مش تساعد الشيطان عليه ساعد انه يطلع من المحنة بتاعته دي مش تغطس في دماغه امتى تغطس في دماغه انا هقول لك برضه ممكن يقول لك اخر مرة وانا تبت الى الله والله العظيم وبكرة يعمل لك نفس الفيلم اخر مرة والله انا تبت الى الله وبعد شهرين يعمل لك نفس الفيلم ده هنجيب لها برضه هو في كده هو في نفس المصايب دي قال لك هو ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهم اقرأ القرآن بل ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني ربنا تاب عليهم هو الأول عشان هم يتوبوا واضح ربنا اللي تاب عليهم الأول عشان هم يتوبوا إيه ده دي حاجة في حاجة غريبة خلي بالكم المفروض ثم تابوا فتاب الله عليهم لا ثم تاب عليهم ليتوب شوف الحب فيهم سابق هو بالتوبة قبل أن يتوب ليه لأن ضاقت عليهم أنفسهم بتوبة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بتوبة هذه كلها بتوبة ثم تاب عليهم ليتوب أدي موقف المسلم أو من الذنب وموقفك أنت برضه ما حد يعمل ذنب أو تشوف حد بيعمل ذنب أو بخالف شرع الله أنت اعرض عليه شرع الله وشوفه بقى هو تبع إبليس ولا تبع آدم صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله واحد من كلام ابن مسعود وواحد عن النبي قال عبد الله كلام عبد الله بن مسعود إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه المؤمن بيعمل ذنب كأن الذنب ده في أصل جبل فوق والجبل هيقع عليه هيحطم رقبته وهيحطم عمره مهما كان الذنب ده ايه صغير كبير وسط مش بالكيلو دائما لا تنظر على حجم الذنب ولكن انظر على من عصيت شوف انت عصيتني وان الفاجر بقى روح قد اتفق مع القاع هم يعني هيمشون على كيفهم مثلا أي واحنا هنعمل كده وإن كان عجبكم أي حاجة واحد مثلا تقول له لبس الذهب حرام للرجال ولكن عم بلا حرام حرمة عليكم وعشتكم ده المفتي بقول ممكن تلبس ذهب ممكن تلبس سلسلة ماشي يا سيدي مبروك عليك سلسلة المفتي يبقى المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال له هكذا فطار يعني حتى ابن مسعود مش قال ايه يعني زي دبانة وقف كده فعمل كده يعني حتى ما تكلمش فالدبانة طارت يعني واحد عمل مصيبة سودة وجاي فرحان كأنه ما عملش حاجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام مسعود بقى عن النبي لله أفرح بتوبة عبده بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة معه راحلة أرض هو صحراء لا فيها مية ولا فيها حد ومعه راحلة عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه فأضلها ضاعت منه فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت ما خلاص. خلي بالكم أبو حاتم الرازي في أحد رحلاته هو بيخترق الصحراء جاء على مصر، الناس اللي معاه في ناس ماتت في السكة الطريق، فهو أدركه التعب والعطش والموت، فقال لهم سيبوني وروح انت عشان يخفف عنهم، سيبوني وروح انت. شوف العلم، قيمة العلم اللي أنا بتكلم عليها. طب وإيه اللي طلع في الجبل دي ولا ماشي في السكة؟ توفيق الله سبحانه وتعالى، في توفيق من الله. فالرجل ده أدركه الموت عطش ومفيش حد معاه، فلم يجدها، قال أرجع إلى مكان الذي أضللتها فيه فأموت فيه، حتى لو كنت قاعد فيها وهي مشيت الناقة بتاعته أروح أقعد فعلا وأموت فيه. قال فأتى مكانه فغلبته عينه نعس، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يتلف. هيفرح بقى قد ايه؟ ربنا بيفرح بعبد اكتر من رجل، بعبد اللي رجعنا. طب اللي رجعنا ده رجعنا من الحج ولا رجع من الذنب؟ كان بجاه في سبيل الله في موقعة بدر ربنا فرحان به هو رجع، لا عامل ذنب، بس عبد صادق. انا بكرر الشروط اللي قلناها، مش مستهبل. ما هو اكتر الناس مستعبطه دي زمان، الايام دي ما عادش الكلام ده. تعال نشوف الصحابه كان لما واحد يعمل ذنب يروح يقول للنبي ايه؟ قال في صحابه عملوا ذنب طبعا، هم بشر رضي الله عنهم. عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، هو عمل الذنب وعارف العقوب، يعني عمل الذنب وعارف ان هو ذنب وعارف ان العقوبه بتاعت الهلاك الضياع، احترق. وفي روايه فقال احترقت يا رسول الله. يقول لي بقى مش عارف، جاي محدد العقوبه هيخش الجنه. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، أنا جيت في رمضان وجامع زوجته في نهار رمضان، وانت عارفين باقي القصة. والآخر خل البلح وراء عكل عيال ومنهم امرأته برضه. دي ليه؟ لأن ده صادق. جابولك أنا ولعت خلاص، أنا اتحرجت، بتجيب بقول للنبي السدق امبارح كده مراتي عجبتني فعاشرتها في نهار رمضان ويوم عدى زي الفل. لا مش بيقول لي يوم عدى زي الفل، يقول لك انا ولعت بالذنب. ده الذنب، هات لي حد يعمل كده نقول له كده ونتعلم احنا برضه. او العوده ففروا الى الله. الحديث الثالث صحابي برضو عن شداد بن عبد الله أبي عمار قال حدثنا أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. إيه رأيك بقى؟ أنا عارف إن ده حد وطالب، طالب بإيه؟ إقامة الحد عليه زي سيدنا ماعز وهزنة، وإحنا نقول سيدنا ماعز. لأن راح قال يا رسول الله طهرني، هو زن طهرني. النبي يعرض عنا الناحية دي، يجي من الناحية دي يقول يا رسول الله زنيت فطهرني. شوف الرجل، طب وصل لدرجة ايه؟ ان اقيم عليه الحد الى ان مات. يبقى هي تاب ولا ما تابش؟ مستهبل؟ لا ده مش مستهبل، ده صادق. فالرجل ده بيقول اصبت حدا فاقمه عليه فاعرض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا الاسلام، ودي الدروس لنا احنا الكل، افترضنا واحد فينا اصاب حدا يعمل ايه؟ يتوب بينه وبين الله يعمل الحاجات دي كلها بينا وبين ربنا ما عرفش حد نهائي. النبي كان عايز كده. الرجل ده أصاب حد قال فمن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. وطالما فيها مشيئة بالنسبة لله مخيرة بين العقاب والرحمة، تأكد أن الرحمة ستغلب، رحمة الله تغلب غضبه. طالما الرجل ده زي ما يقول لك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، طالما دخل فيها توبة خلاص، مش قال لي عسى الله أن ينتقم منه، يعني تحتمل دي وتحتمل دي. ناس مؤمنين يعني إيه بعد آية النفاق في سورة التوبة بتاعت المدينة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترفوا بذنوبهم يعني إيه؟ تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لهم أخطاء، لهم عيوب، كانوا بيتوبوا. أهم شيء كانوا بيتوبوا، دي أوعى تنسح، كانوا بيتوبوا. واحد يقول لي ليه؟ مرة واحد سألني بيقول لي أنت كل حاجة تقول التوبة التوبة، في عندك عليها دليل؟ قلت له اضرب لي مثل. قال يعني واحد عمل ذنب وما تابش. قلت يبقى عمل ذنبين. بالسؤال تسألني تقول لي واحد عمل ذنبين؟ لأن ربنا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني واحد عمل ذنب دي واحد، طب ما تابش اثنين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالتوبة تبى ورا الذنب على طول. بل أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه. إن قال له إني أصبت حدا فأقمه علي، أعرض عنه. فضل ورا النبي، أقيمت الصلاة، فالنبي سلم، فقام النبي متجها إلى البيت أو إلى أي مكان، قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. شوف الخوف من الله، شوف الخوف من الذنب. هل هذا الرجل مستعبط؟ لا. فقال هل توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفى عنك. انت مش صليت؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا بخاف أقول حديث ده، يخلي بالكم، لأن الناس كلها تفهمها غلط. لكن لما كل الناس كده بقى، يا عم أنا عايز ناس من النوع ده يوقرون الله، يعرفون قدر الله، يتعاملوا مع الله، خايفين من الذنب. فإن الله قد عفى عنك. الحديث الثاني، بس هو أحد فيكم يعمل. أنا هقول الحديث ده ولا بلاش أقوله؟ فأنا هقوله، بس هو أحد فيكم يعمل. الحديث سمعين أهم، واللي يعمل عملية زي دي مش هنسيبه. عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، رد صحابي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. يا رسول الله أنا أخطأت، أذنبت، وعايز أتوب إلى الله، وعملت كذا وكذا وكذا. ذكر له التفصيل ده. دي مش معناها أن احنا نروح نعمل كده، دي معناها اللي يفعل ذلك بجهاله وتاب توبه زي الرجل ده. الحمد لله الاسوه بتاعتنا، خلاص بقى سامح اخوك، مش تمسك له بقى القسطاس والميزان. فذكر هذا، قال فنزلت اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. هم بيسيبوا كل الده ويقول لك ان الحسنات يذهبن السيئات. يا عم دي جاء نتيجه الراجل اللي تاب وراح للنبي، عشان اذا كان في حد يقيم عليه حتى لو كان الموت. الايه دي نازله في ده، مش كل واحد من هب ودب ماشي في الشارع مش عارف ايه، وبعدين يروح الجامع. ان الحسنات تذهبن السيئات، يطلع من الظهر للعصر شغال، ومن المغرب للعشاء شغال في الحكايه دي. لا، انا الريس ده. ودايما عايز اقول لكم على حاجه لاحظوها في الامثله اللي ربنا تركها لنا مع الصحابه. خلي بالكم الكلام اللي هقوله في الامثله اللي ربنا وانتوا ناس بتشتغلوا في الحديث وبتجوا يعني من الصعب حد يضحك عليكم وجارين القران والناس فيكم ناس حافظينه صحصحوا الكلام اللي هقوله جميع الامثله اللي بتذكر في القران امثله فرديه الرجل اللي تخلف عن صلاة الجمعة مرة إذا الجمعة متأخر كررت في تاريخ الإسلام كم مرة مرة واحدة شوف دي لاحظها أنت عشان ربنا يخليها لنا مثل عشان يجي واحد جهول يقوم يقول إيه أنا حاجي كل جمعة لغاية ما موت جاي أنا بخطب لقيتها داخل فما سيبش وباء فيروس ده لو ليه حسيت يا اخي ان في فيروس هيدخل جهاز الكمبيوتر بتاعي مش انا ما اللي هيدخل ديني ما انتم مش واخدين بالكم انت عارفين لو في صوتكم واحد ضال هيضلكم مثل سيء هيخليكم سيئين لو سكت لو سمحتوا ان ليه يخش متاخر وليه يخش متاخر وهو محسوب عليكم يبقى انتوا دي هيفسد الباقي لو فيكم ناس مضيع صلاة الجماعة وعدتوا الموضوع العملية دي هتؤثر على ناس تانيين محتفظين ملتزمين بصلاة الجماعة يعني دايما الطمطماية الشرك بتبوظ القفص اللي هي فيه واحد يقول لي دي فئه طلطلها الشرك دي انت جايبها منين اقول لك اقرا قول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار اول ما تحتك بالظلمه اللي عايزين يضيعوا حته هنا وحته هنا وحته هنا تمسكم النار يعني في صحابي مره ايه متاخر اصبحت دي ساب الصلاة أبو بكر وعمر وعثمان والناس دي كل سليك على رتل من فوق رجل جاي متأخر لظروف دول كانوا ناس في آخر الدنيا ناس وراهم مصالح ده انت فاضل كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدد كل الأعمال التي حدثت في الدين فردية يعني تخلف عن الجهاد في سبيل الله هي القصة دي مش معاك قصة تانية تأخر عن صلاة الجمعة هي القصة دي الرجل اللي أصاب من امرأة قبل هي عندك ألف حديث في باب هو واحد بس يعني ده هو واحد ما فيش غير طب ماعز عندك كم قصة في الموضوع هي واحدة بس ربنا بدينا أمثلة لكن الصحابة ناس كرام ناس افاضل ناس تائبين ناس عظماء رضي الله تعالى عنهم ومش تيجي بقى انت تاخد غلطه وتلعب عليها كل لما كلمك تقول لي سليم لما تقول لي ابو بكر ما تقول لي عمر ما تقول لي علي ما تقول لي عثمان ما تقول لي الناس دي انت مش مصيق للراجل اللي يجي وله ظروف يعني لما تيجي كعب بن مالك لما بقول لم اتخلف عن رسول الله في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك غير اني تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احدا فالراجل لما دخل على النبي والنبي بيقول له عذرك ايه تم هو قدمه 50-60 منافق حلفوا للنبي والله ما عملنا واحنا مش عارف ايه فدي كعب بن مالك دخل على النبي قال والله ما كان لي من عذر وما فيش غزوة كنت مرتاح فيها زي دي ولا عندي أي مشاكل وذلك النبي الناس دكهي كان يمشيهم ده لا الأمر مش إيد النبي بدر يعني ده صادق لا يبقى أمرك إلى الله قم حتى يقضي الله فيك دي الفرق بين الإنسان الصادق والإنسان غير الصادق، الإنسان التائب والإنسان غير التائب. طيب الباب الثاني، الباب الثاني يتصل بإيه؟ ما في ناس بتستعبط، يعني زي حكاية الجمعة ده اللي احنا حكيناها من سنة ما حلتش لغاية النهاردة، وانتهينا من بعد الجنبة لغاية النهاردة. انت ايه اصلا اللي من بعد الجنبة من ساعة ما قال سليك؟ ساعة ما قال سليك كل سبتك سالكة، توكل على الله شوف مصلحتك، لان ده انسان بيبحث لذنبه عن حل، مش عايز يتوب، مش عايز يبقى انسان كويس. فالتوبة يا جماعة الصادقة ربنا بيانها هي ايه؟ قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا سلام على ثم اهتدى دي، ثم اهتدى دي شهادة المسلمين بك. واحد قال لك معلش انا غلطت، او مراتك انت دخلت عليها، نرجع من الاول، فلقيتها متنمصة، قالت لك معلش انا غلطت ودي الذنب. خبك ممكن تسمع كده، انا سمعت اكتر من كده، مش من مراتي، لا قصدي يعني من الناس على اعتذارات عن اخطاء ليهم، والكلام ده مش هيتكرر، واخر مره واول مره، وكلام طويل، وده ذنب وربنا سبحانه وتعالى بيسامحنا عليه. وتاني يوم اللي فيك يا كنيسه التوبه، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. انت دخلت على مراتك لقيتها متنمسه، ارتكبت الذنب ده مثلا، بتكلمها قالت لك ده خطا وده ذنب، وانا فرطت في جنب الله، فرطت في حق الله، وانا استاهل الولعه واستاهل الحرق زي الصحابه ما قالوا. ماشي يا ست، عفى الله عما سلف. شوف بقى سلوكها، هل هي تابت؟ نعم تابت لما تكلمت، آمنت، عملت عملا صالحا، بدأت تكسر من العمل الصالح زي كعب بن مالك، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي له يا رسول الله، فعمل عمل صالح ثم اهتدى. ببقى شهادة السر والسلوك، شهادة السر والسلوك من المسلم ثم اهتدى. أنا هعرف منين إن هو اهتدى؟ المسلمون النبي بيقول المؤمنون شهداء الله في الأرض. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غير بقى، يعني غير اللي كان فيه، اهتدى إلى الأفضل. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ثم اهتدى فإن الله يتوب عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى توبة نصوح.